أهلا ومرحبا بكم من فضيلة الشيخ. مرحبا بكم وأهلا وحياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة وصلت من المستمع مصطفى حامد مصري مدرس سوداني، يقول في رسالته: إلى علمائنا الذين أعزهم الله بالتفقه في الدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله تحية طيبة. أرجو شاكرا ومقدرا أن تفتوني في أسئلتي هذه. يقول فيها: نحن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى قد أعد الحور العين لعباده المؤمنين يوم القيامة في الجنة، فإذا كانت هنالك امرأة مؤمنة وأدخلها الله سبحانه وتعالى الجنة برحمته، أما زوجها لسوء سعيه في الدنيا لم يدخل الجنة، فمن يكون زوجها يومئذ؟ أفيدونا مأجورين. نقول: وعلى السائل السلام ورحمة الله وبركاته. والجواب على سؤاله هذا يؤخذ من عموم قوله تعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن قوله تعالى: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فالمرأة إذا كانت من أهل الجنة ولم تتزوج، أو كان زوجها ليس من أهل الجنة، فإنها إذا دخلت الجنة فهناك من أهل الجنة من لم يتزوج من الرجال، وهم أعني من لم يتزوج من الرجال لهم زوجات من الحور، ولهم زوجات من أهل الدنيا إذا شاءوا واشتهوا ذلك أنفسهم. وكذلك نقول بالنسبة للمرأة إذا لم تكن ذات زوج، أو كانت ذات زوج في الدنيا ولكن زوجها لم يدخل معها الجنة، إنها إذا اشتهت أن تتزوج فلا بد أن يكون لها ما تشتهيه، لعم هذه الآيات. ولا يحضرني الآن نص خاص في هذه المسألة، والعلم عند الله تعالى. بارك الله فيكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول: امرأة تخصص ثوبا للصلاة وهو من ثياب الرجال، هل تجوز صلاتها؟ وهل يدخل ذلك في باب التشبه بالرجال؟ إذا كان الثوب الذي تلبسه المرأة من الثياب الخاصة بالرجال فإن لبسها إياه حرام، سواء كان في حال الصلاة أو في غير حال الصلاة، وذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء. فلا يحل لامرأة أن تلبس ثوبا خاصا بالرجل، ولا يحل للرجل أن يلبس ثوبا خاصا بالمرأة، ولكن يجب أن نعرف ما هي الخصوصية. ليست الخصوصية في اللون، ولكنها في اللون والصفة. ولهذا يجوز للمرأة أن تلبس الثوب الأبيض إذا كان تفصيله ليس على تفصيل ثوب الرجل. وإذا تبين أن ثوب أن لبس المرأة وإذا تبين أن لبس المرأة ثوبا يختص بالرجل حرام، فإن صلاتها فيه لا تصح عند بعض أهل العلم الذين يشترطون في السترة أن يكون الساتر مباحا. وهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من اشترط في الثوب الساتر أن يكون مباحا، ومنهم من لم يشترط ذلك. وحجة القائلين اشتراطه أن ستر العورة من شروط الصلاة، ولا بد أن يكون الشرط مما أذن الله فيه، فإذا لم يأذن الله فيه لم يكن سافرا شرعا لوقوع المخالفة. وحجة من قالوا بالجواز أي أو بعبارة أصح، وحجة من قالوا بصحة الصلاة فيه مع الإثم أن الستر قد حصل، والإثم خارج عن نطاق الستر وليس خاصا بالصلاة لتحريم لبس الثوب المحرم في الصلاة وخارجها. وعلى كل حال فالمصلي بثوب محرم عليه على خطر في أن ترد صلاته ولا تقبل منه. نعم. السؤال الأخير في رسالة المستمع يقول فيه: امرأة أرادت أن توكل إنسانا ليحج لها لعلمه وثقتها فيه بأن يؤدي المناسك كاملة ولقلة معرفتها بمناسك الحج، ثم أنها تخاف على نفسها من ظروف العادة وغيرها، ولكي تقوم بتربية أبنائها ومراعاتهم في البيت، هل يجوز ذلك شرعا في نظركم يا فضيلة الشيخ؟ توكيل الإنسان من يحج عنه لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون ذلك في فريضة، والحال الثاني أن يكون ذلك في نافلة. فإن كان ذلك في فريضة فإنه لا يجوز أن يوكل غيره ليحج عنه ويعتمر، إلا إذا كان في حال لا يتمكن بنفسه من الوصول إلى البيت لمرض مستمر لا يرجى زواله أو لكبر ونحو ذلك. فإن كان يرجى زوال هذا المرض فإنه ينتظر حتى يعافيه الله ويؤدي الحج بنفسه. وإن لم يكن لديه مانع من الحج بل كان قادرا على أن يحج بنفسه فإنه لا يحل له أن يوكل غيره في أداء النسك عنه، لأنه هو المطالب به شخصيا. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالعبادات يقصد بها أن يقوم الإنسان بنفسه فيها ليتم له التعبد والتذلل لله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن من وكل غيره فإنه لا يحصل على هذا المعنى العظيم الذي من أجله شرعت العبادات. وأما إذا كان الموكل قد أدى الفريضة وأراد أن يوكل عنه من يحج أو يعتمر فإن في ذلك خلافا بين أهل العلم، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه، والأقرب عندي المنع، وأنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحدا يحج عنه أو يعتمر إذا كان ذلك نافلة، لأن الأصل في العبادات أن يقوم بها الإنسان بنفسه. وكما أنه لا يوكل الإنسان أحدا يصوم عنه، مع أنه لو مات وعليه صيام فرض صام عنه وليه، فكذلك في الحج. والحج عبادة يقوم فيها الإنسان ببدنه، وليست عبادة مالية تقصد بها نفع الغير. وإذا كان عبادة بدنية يقوم بها الإنسان ببدنه فإنها لا تصح من غيره عنه إلا فيما وردت به السنة، ولم ترد السنة في حج الإنسان عن غيره حج نفل. وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، أعني أن الإنسان لا يصح أن يوكل غيره في نفل حج أو عمرة، سواء كان قادرا أم غير قادر. ونحن إذا قلنا بهذا القول صار في ذلك حث على الأغنياء القادرين على الحج بأنفسهم، لأن بعض الناس تمضي عليه السنوات الكثيرة ما ذهب إلى مكة اعتمادا على أنه يوكل من يحج عنه كل عام فيفوته المعنى الذي من أجله شرع الحج على أساس أنه يوكل من يحج عنه. نعم. بارك الله فيكم. سؤال أخير في رسالة المستمع يقول فيه: دخلت المسجد لأصلي وفوجئت بإمام لا أحب أن أقتدي به، فماذا يجب علي أن أفعل لكي أكسب أجر صلاة الجماعة؟ إذا دخلت المسجد لأداء الجماعة لصلاة الجماعة ووجدتهم يصلون فصل معهم حتى وإن كان الإمام ممن تكرهه، لأن صلاة الجماعة واجبة وقد حصلت لك، فلا يحل لك أن تفرط فيها. ولكن يبقى النظر، لماذا كرهت هذا الرجل؟ هل هو لخلل في دينه أو لعداوة شخصية بينكما؟ إن كان لعداوة شخصية بينكما فإن الواجب على المسلم نحو أخيه أن يزيل ما بينه وبينه من أحقاد، وأن يجعل بدل هذه الأحقاد إلفة ومحبة، لأن الله تعالى قال: إنما المؤمنون إخوة. والأخوة ينافيها الحقد والعداوة والبغضاء، وبإمكان الإنسان أن يذلل كل الصعاب التي تحول بينه وبين حلول الإلفة مع إخوانه المؤمنين. وأما إذا كانت كراهتك له لخلل في دينه، فإن الواجب عليك أن تناصحه وتبين له ذلك الخلل حتى يقوم بإصلاحه ويستقيم على أمر الله. وأما ترك الناس بعضهم بعضا إذا رأوا منهم خللا في دينهم وإضمار الحقد والعداوة لهم، فإن هذا خلاف حال المؤمنين الذين قال الله فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا هو الخسارة التي قال الله فيها: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فواجب المسلمين نحو بعضهم بعضا أن يتناصحوا فيما بينهم ويتآمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. رسالة من فوزي عبد الحميد حسن، مصري الجنسية ومقيم بعمان الأردن، يقول في رسالته: ما مدى صحة الحديث القائل الذي فيما معناه: من بر الوالدين بعد مماتهما أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك؟ هذا الحديث نعم ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من بر الوالدين بعد مماتهما أن تستغفر لهما وتدعو الله لهما وتكرم صديقهما وتصل الرحم التي هم الصلة بينك وبينها. هذا من بر الوالدين بعد موتهما. وأما أن تصلي لهما مع صلاتك، الصلاة الشرعية المعروفة، أو أن تصوم لهما، فهذا لا أصل له. نعم. هذا المستمع محمد عبد الحميد عبد الرحمن، مواطن مصري مقيم في الدمام، يقول في رسالته: أرجو الإجابة عن سؤالي هذا مأجورين. في غزوة مؤتة، هل كان استشهاد القادة الثلاثة زيد بن حارثة، جعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة السبب الأساسي وراء هزيمة المسلمين في هذه الغزوة أم الكثرة العددية للروم وحلفائها من القبائل هو السبب؟ أرجو الإفادة. السبب هو كثرة أعداء المسلمين في هذه الغزوة، ولهذا لما أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه وانحاز بهم في مكان آمن قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذها خالد ففتح الله عليه، أو قال فتح الله على يديه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السلامة من الهزيمة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحا، لأن بها خلاصا للمؤمنين من عدوهم. نعم، بارك الله فيكم. هذا المستمع محمد عوض الزهراني الرياض أرسل بهذه الرسالة يقول فيها: فضيلة الشيخ حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني أبعث إليكم هذه الرسالة طالبا من فضيلتكم التكرم بإلقاء نصيحة لبعض الآباء هداهم الله، والذين يطلبون على بناتهم مهرا لا يقدر عليه الشباب، وإنني واثق أن كثيرا من الشباب والشابات قد حرموا من الزواج، والسبب هو أهل البنت وطمعهم عندما يتقدم أحد لطلب بناتهم. أرجو منكم نصح هؤلاء، بارك الله فيكم. وعلى السائل السلام ورحمة الله وبركاته. إن نصيحة هؤلاء الآباء الذين يجعلون بناتهم سلعا يتجرون بها متوفرة ولله الحمد في خطباء المساجد وفي كلمات الوعاظ فيما أظن، ولكن لا مانع من أن أضم صوتي إلى أصواتهم فأقول: إن الله سبحانه وتعالى جعل الولاية للرجال على النساء، وجعل الرجال قوامين عليهم لما في الرجال من القوة العقلية والبدنية والنظر البعيد ومعرفة الأمور وغير ذلك مما فضل الله به الرجال، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقال سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ومن ثم جعل الله تعالى للرجال الولاية على النساء في عقد النكاح، فلا يصح نكاح إلا بولي، ولكن هذا الولي يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يؤدي الأمانة في من ولاه الله عليها من النساء، سواء كانت ابنته أو أخته أو أي امرأة كانت ممن له ولاية عليها، ولا يحل له أن يخون هذه الأمانة فيجبرها على الزواج بمن لا تريد، ولا أن يخون هذه الأمانة فيمنعها من الزواج ممن تريد وهو كفء في دينه وخلقه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. ويجب على الولي أن يكون أول مراعاة له مصلحة المرأة، لأنه إذا كان الله عز وجل يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فكيف بنفس الشخص؟ فلا يجوز لنا أن نتصرف إلا بما هو أحسن له. ومنع النساء من الزواج من بعض الأولياء أهل الجشع والطمع الذين فقدت فيهم كمال الرحمة والشفقة، هذا المنع منع محرم، لأنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إذا أتاكم من ترون دينه وخلقه فأنكحوه، ولأنه جناية وعدوان على المرأة إذا خطبها من هو كفء له من هو كفء لها فمنعها منه وهي تريده. وما أدري لو أن أحدا منع هؤلاء الأولياء من النكاح بمن يريدون وهم في حاجة إليه، أفلا يرون أن ذلك جناية عليهم؟ وإذا كانوا يرون ذلك جناية عليهم فلماذا لا يرونه جناية على النساء اللاتي ولاهم الله عليهم؟ فعليهم أن يتقوا الله عز وجل. وإني أقول لا يحل للرجل سواء كان أبا أم غير أب أن يشترط لنفسه شيئا من المهر، لا قليلا ولا كثيرا، فالمهر كله للزوجة. قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فأضاف الصداقة إلى النساء وجعل التصرف فيه إليهن، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فإذا كان الصداق للمرأة وهي صاحبة التصرف فيه فإنه لا يحل للرجل أعني لوليها سواء كان أبا أم غير أب أن يشترط منه شيئا لنفسه. لكن إذا تم العقد وملكت الزوجة الصداق فلأبيها أن يتملك منه ما شاء بشروط جواز التملك التي ذكرها أهل العلم، ومنها أن لا يلحقها ضرر بذلك. وأما غير الأب فليس له أن يتملك من مالها ما شاء من مهرها شيئا، وأما غير الأب فليس له أن يتملك من مهرها شيئا إلا ما رضيت به بشرط أن تكون رشيدة، أي بالغة عاقلة تحسن التصرف في مالها وتأذن له بأخذ شيء منه. وأقول ذلك حتى ينتهي هؤلاء الجشعون الطامعون عن أخذ شيء من مهور النساء. وفي ظني والعلم عند الله أنه إذا علم الولي أنه لا حق له في المهر وأنه إذا أخذ منه قرشا واحدا على غير وجه الشرع فهو آثم وأكله إياه حرام، في ظني أنه إذا كان الأمر كذلك سهل على الولي أن يجيب الخاطب إذا كان كفأ ورضيت المرأة. وأما ما يقع لبعض هؤلاء الأولياء أهل الجشع والطمع الذين نزع من قلوبهم كمال الرحمة والشفقة من اشتراطهم جزءا كبيرا من المهر لأنفسهم فإن ذلك حرام عليهم ولا يحل لهم. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر حلا لهذه المشكلة المعضلة. والذي أرى في توجيه العامة أنه ينبغي أن يبدأ وجهاء البلدان وأعيانهم وأشرافهم بالنكاح بمهور قليلة ويعلن ذلك. ومن المعلوم أن العامة تبع لرؤسائهم ووجهائهم وأعيانهم، فإذا بدأ به الأعيان ونشر وقيل إن فلانا تزوج فلانة من أهل الشرف والحسبة وأن مهرها كان كذا وكذا مهرا قليلا مستطاعا لأكثر الناس، فإن المسألة تنحل، أو فإن هذا يكون من أسباب حلها. والله موفق. في نهاية هذه الحلقة نشكر الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب